بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والرداء يا عزيز الزهراء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمد. أقمار تم غالها خسف الردى فاغتالها بصروفه الزمن الردي. شتى مصائبهم شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفدي. سل كربلا سل كربلا سل كربلا كم من حشان لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي ولكم دم زاك أريق بها وكم جثمان قدس بالسيوف مبددين وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سيدي. يقل يا علي هالناب ذليت والله ذليت ذليت والموت ياخذني تمنيت مع الحسين. يا ابويا والموت ياخذني ياخذني تمنيت بويا عمود الوسط يا الشايل البيت والله يا الشايل البيت البيت يا ابني بعد مني اش خليت يا والله يا ابني بعد مني مني اش خليت. الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. وعلى ظالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه الليلة هي ليلة سيدنا ومولانا علي بن الحسين المعروف بعلي الأكبر صلوات الله عليه، وهذه الشخصية العملاقة من حقوقها علينا أن نتوقف على شخصيتها أو عليها لكي ندرس ولو بعض جوانب حياتها. لذا سيكون عنوان موضوع هذه الليلة علي الأكبر والاصطفاء الإلهي، عبارة عن وقفات تأملية في أو على زيارته، الزيارات التي وردت عن أهل البيت في حقه، وهي تعد كنز من الكنوز في دراسة شخصية علي الأكبر، إذ فيها دروس عالية جدا لجميع المؤمنين وخصوصا شبابنا. حديثي سيدور على محورين أساسين: الأول في بيان حقيقة الاصطفاء الإلهي، والمحور الثاني الوقفات التأملية في عبارات زيارات سيدنا ومولانا علي الأكبر. أما المحور الأول فالاصطفاء في اللغة بمعنى الاختيار، والصفو هو نقيض الكدر، الشيء الصافي الذي لا شوب فيه لا كدر فيه. بالتالي الاصطفاء يعني إيجاد الشيء صافيا لا كدر فيه لا شوب فيه. ومن ذلك عبر عن الحجر الصافي بالصفاء، إن الصفا والمروة من شعائر الله. يقول الراغب الأصفهاني في مفرداته: وسمي الصفا صفا لصفائه عن الكدر والشوب. فإذن الاصطفاء عملية اختيار الشيء صافيا من غير كدر من غير شائبة، هذا المعنى اللغوي للاصطفاء. طبعا يلتقي مع الاصطفاء مفردات أخرى، تلتقي مفردات أخرى بنفس المعنى كالاجتباء مثلا، فالاجتباء والاصطفاء يأتيان بمعنى واحد كما أشار إلى ذلك بعض اللغويين. أما الاصطفاء في النصوص الدينية كالقرآن الكريم فقد أتى بنفس المعنى الذي في اللغة، إلا أن الشارع المقدس في استخدامه في النصوص الدينية القرآن والروايات عندما يستخدم هذه اللفظة يعطيها مزيد من العناية إضافة، فيقرن الاصطفاء يقرن الاصطفاء بالصلاح مثلا، يقرن الاصطفاء بالطهارة، ولا يجعلها مجرد الصفو من غير كدر، لا، إنما يضيف لها عناية أخرى مزيد من العناية الإلهية. مثلا في القرآن الكريم يقول تعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أضاف الصلاح كسمة للمصطفى الذي اصطفي من قبله سبحانه وتعالى. أيضا في آيات أخرى يقرن مع الاصطفاء الطهارة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فوجود الاصطفاء الإلهي في النصوص مقرون دائما بالصلاح، ومقرون بالطهارة، ومقرون حتى بالخير. في آيات كثيرة من تتبع آيات القرآن لمفردة الاصطفاء وجد أن الباري عز وجل يقرن بين الاصطفاء ومفردات لها قيمة عالية، مثل الخير، مثل الصلاح، مثل الطهارة. أي أن المصطفى من قبل الله له سمة الطهارة وسمة الخير العالي وسمة الصلاح. أما في النصوص الدينية الروائية فكثيرة تلك الروايات التي تحدثت عن الاصطفاء، عن مفردة الاصطفاء. منها مثلا ما جاء في كتاب الخصال للشيخ الصدوق، الرواية عن أبي الحسن الأول عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: إن الله اختار من كل شيء أربعة. اختار يعني اصطفى من كل شيء من المخلوقات، زين، أشياء أربعة تمثل صفوا، الصفو منها في جهة معينة أو مطلقا. قال: فاختار من الملائكة أربعة: جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، وملك الموت. وملك الموت هذا بالنسبة للملائكة. يقول: واختار من الأنبياء للسيف أربعة، في خصوص حمل السيف. يعني أحيانا قد يكون الاصطفاء ليس مطلقا، اصطفاء في جهة معينة باعتبار معين بحيثية معينة. فاصطفى من الأنبياء للسيف أربعة: إبراهيم وداود وموسى وأنا. واختار من البيوت أربعة، فتلا هذه الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالمقصود العام الإجمالي أن مفردة الاصطفاء هذه ثابتة في النصوص بما لا يدع مجال للشك. الله عز وجل يصطفي من مخلوقاته من يشاء لحكم وغايات، سواء كان هذا الاصطفاء لتمثيل دينه كاختيار الأنبياء، أو لبيان خصوصية معينة من بين المخلوقات حتى لو كانت مادية، مثل جعل خصوصية للأحجار الكريمة مثلا، جعل خصوصية لبعض المناطق، لبعض البقاع. هذه اختيارات إلهية. فالاصطفاء أو التميز بين المخلوقات أمر لا يمكن الشك فيه أبدا، أمر واضح جدا للغاية. بالتالي من خلال ما تقدم نخرج بخلاصة أن الاصطفاء الإلهي عبارة عن اختيار الله عز وجل من بين مخلوقاته من هو صافيا لا شوب فيه ولا كدر، إما مطلقا كما نجد ذلك في أشرف مخلوقاته محمد وآله، أو لا في جهة معينة كما في رواية النبي صلى الله عليه وآله في جهة الاختيار لحمل السيف من بين الأنبياء في جهة معينة، وهكذا. المحور الثاني، لا أطيل في المحور الأول، باب هذا من باب المقدمة لفهم معنى الاصطفاء وأنها حقيقة واضحة في النصوص الدينية قرآنا ورواية. نجي الآن للمحور الثاني ويشكل صلب الموضوع. عندما طبعا المحور الثاني كما قلت رح نقف من خلاله على فقه العبارات الواردة في زيارات علي الأكبر بما يكشف مفردة الاصطفاء في شخصيته. تعلق الاصطفاء الإلهي بشخصية علي الأكبر في مجالات متعددة تستحق تسليط الضوء والاستفادة منها وإعادة القيم التي نستفيدها يعاد إنتاجها بين شبابنا، يجب أن تضخ في عقول شبابنا وفي نفوسهم. سوف أركز أيها الأخوة الكرام على مقامين من مقامات علي الأكبر في النصوص، مقامات إجمالية طبعا يندرج تحت كل مقام بعض المفردات. المقام الأول المقتنص من عبارات زيارات علي الأكبر صلوات الله عليه، مقامات علية خاصة لا نجدها في التعابير في التعبيرات إلا في خصوص المعصومين والعظماء من الأنبياء، وهذا مدعاة للعجب في شخصية علي الأكبر، يعني تقف مذهولا أمام شخصية علي الأكبر عندما تسمع هذه العبارات في حقه، تحتاج إلى دراسة وافية. أعطيكم بعض الأمثلة ولأجعل ذلك في مثال واحد حتى أجعل ذلك مختصرا ولا أطيل عليكم فيه. جاء في كتاب البحار وينقل هذه الزيارة عن المزار الكبير عن الإمام الصادق عليه السلام فيما علمه لصفوان الجمال كيف يزور الأئمة، علمه كيف يزور الحسين وكيف يزور السيد الجليل علي الأكبر. ورد في بعض عبارات علي الأكبر التالي: السلام عليك يا حبيب الله وابن حبيبه، السلام عليك يا خليل الله وابن خليله. لنتوقف قليلا عند هذه العبارة، هذا المقطع، ولنفقه ما يريده الإمام الصادق عليه السلام وما يريد أن يكشفه لنا في شخصية علي الأكبر، وما هو المستفاد عند التأمل من هذا المقام الاصطفائي من الله لعلي الأكبر. أولا أخواني، أكو شيء يلفت النظر أن هذه العبارات حبيب الله وخليل الله لم نجدها في أي زيارة من الزيارات غير زيارات المعصومين، يعني العباس على عظمته لا نجد في زيارته أو في كل الزيارات الواردة مثل هذه العبارات: مقام المحبة الإلهية ومقام الخلة، هذان المقامان لم يستعملان إلا في خصوص أهل البيت، واستخدمتا هاتان المفردتان في خصوص علي الأكبر. أما العباس لا نجد مثل هذه المفردات مستخدمة في زيارته أو في زياراته، مما يكشف وجود خصوصية لهذا السيد العظيم. هذا أولا. اثنين، ملاحظة ثانية قبل الدخول في بيان هاتين المرتبتين وما يستفاد منهما، أن مثل هذه العبارات لم تصدر عن الإمام الصادق من وحي العاطفة أو المبالغة أو المجاز. يجي واحد يقول لك مثلا: إيه حبيب الله يعني الله يحبه مثل ما الله عز وجل يحب المطهرين مثلا، لو كان هذا هو المعنى لكان أيضا العباس وغير العباس لهم نفس الدرجة، لماذا خص علي الأكبر بهذا التعبير؟ زين، هذا المعنى التوجيه ليس بسديد. أهل البيت عليهم السلام في عباراتهم وتعبيراتهم ما تدفعهم العاطفة، إنما يتحدثون عن واقع في الشخص يستحقه. طيب، بعد هاتين الملاحظتين خل نوقف على فقه هاتين المفردتين في المقامات الخاصة التي لا نجدها إلا في خصوص التعبير عن المعصومين. نجي لمقام المحبة. يا حبيب الله، السلام عليك يا حبيب الله. مقام حبيب الله، هذا التعبير نجده في وصف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والذي استحق من قبل الله هذا الوصف حبيب الله، وصف للنبي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. إلا أن عليا الأكبر اصطفاه الله أيضا لمقام المحبة من لدنه، اصطفاه لمقام المحبة من لدنه. طبعا هذا المقام يصطفي الله من يشاء له من يشاء من عباده بعد اصطفائه للنبي الأعظم بتحقق شروط. متى يستطيع الإنسان الوصول إلى مقام محبة الله له؟ القرآن الكريم يؤكد على وجود شرط. علي الأكبر كيف تعلق اصطفاء الله به لنيل هذه الدرجة، أن يكون حبيبا لله؟ إن احنا نحب الله لأن احنا عباد له وهو رازقنا، نحب شيء طبيعي، بس الله يحبنا هذا يتطلب شروط من العبد. القرآن يركز على شرط مهم جدا لنيل العبد هذه الدرجة، ليست بدرجة ما عند النبي من مقام، إنما يستحق الصفة بمراتب تنزلية، يعني يترشح مقام المحبة أو درجة من درجات محبة الله للنبي الأعظم تترشح لأناس استحقوا هذا المقام بوجود شروط فيهم. علي الأكبر انطبقت عليه هذه الشروط، والأبرز من هذه الشروط هذا الشرط، حيث وصل علي الأكبر إلى قمة تطبيق هذا الشرط. وممكن إحنا نوصل إلى درجة من درجات المحبة بتطبيق الشرط. شو يقول الله عز وجل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. متى يحب الله عبده؟ إذا اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلك سبيله واهتدى بهديه. من خلال هذا الطريق والتمسك بهذا الطريق يصل إلى كونه محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. وكلما اشتدت درجة الاتباع ازداد الإنسان في مقام محبة الله له. وطبعا إذا الله أحب العبد الله عز وجل يفتح له الأبواب كلها. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. إن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن سكت ابتدأته. الله يعطي دون حدود لمن أحب، لكن هذا فقط لمن صبر على الاتباع ووطن نفسه على اتباع سنة النبي الأعظم، تعاليم أهل البيت. هذا الطريق الوحيد لنيل مقام المحبة. علي الأكبر لكونه بلغ القمة في التطبيق والاتباع استحق هذه الدرجة باصطفاء من الله، يعني الإمام كشف عن مقامه. أما نحن نعمل ولكن نأمل أن نصل، أما علي الأكبر فالإمام يقول قد وصل ونال تلك الدرجة. حتى لو ما جاء التاريخ أو النصوص تتكلم عن تفاصيل حياة علي الأكبر وشلون كانت حياته، يكفينا أن الرواية أو الزيارة تقول له مقام المحبة من الله. ما دام له مقام المحبة من الله، هذا يكشف لنا شلون عاش علي الأكبر. معنى ذلك عاش في بالنسبة لعلاقته مع الشرع والدين وتطبيق الأحكام، عاش مع نفسه في دقة عالية في التطبيق والورع والاحتياط في دينه والتورع التام وبلوغ درجات عالية من التقى. ما يحتاج إحنا تجي نصوص تقولنا شلون عاش علي الأكبر، يكفي بلوغ هذا المقام، لأن هذا المقام لا يبلغه إلا المتبع بدرجة عالية للنبي الأعظم. فاتبعوني يحببكم الله. المقام الثاني الخلة. السلام عليك يا خليل الله وابن خليله. الخلة مقام عظيم، والله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا. مقام الخلة يعني مقام المحبة العالية. وقيل أن خليل من الخلة بفتح الخاء. للمفسرين كلام أن الخليل من الخلة أو من الخلة، الخلة بمعنى الفقر والخلة بمعنى المحبة العالية. إبراهيم الخليل بلغ هذا المقام لأي سبب؟ يقول بعض المفسرين لشدة فقره إلى الله من الخلة، وآخرون يقولون لشدة تخلل حب الله له في قلبه، أن حب الله تخلل في قلبه، يعني سلك في قلبه وفي شرايينه فكان خليلا. عندنا رواية في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام تكشف عن هذا المقام: إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا قبل أن يتخذه إماما، واتخذه نبيا رسولا قبل أن يتخذه خليلا. فلما استجمع كل ذلك قال: إني جاعلك للناس إماما. إذن درجة الخلة جاءت بعد اختياره رسولا، ودرجة الرسالة بعد اختياره نبيا، ودرجة النبوة بعد اختياره عبدا. هذه مراتب، وأقصى هذه المراتب أن يكون ماذا؟ إماما، هي أعلى المراتب. زين، بس خلنا نشوف إبراهيم الخليل كيف استحق من قبل الله هذه الدرجة التي تسبق درجة الإمامة. عندنا نصوص من أهل البيت تكشف لنا الأسباب التي ببركتها اختار الله إبراهيم خليلا. في رواية عن الإمام الهادي، روايات كثيرة تذكر أسباب متعددة، وطبعا هذه كلها تلقي بظلالها على القيم، القيم اللي ترفع شأن الإنسان إلى الله عز وجل حتى يصعد إلى هذه المراتب. رواية عن الإمام الهادي عليه السلام: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا لكثرة صلواته على محمد وآل محمد. انظروا كيف تؤثر هذه الصلوات في رفع المؤمن إلى الله في أقصى الدرجات. الصلاة على أهل البيت لها من التأثير ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك أيها الشاب، أيتها المؤمنة، من خلال هذه الرواية، إذا أردنا قربا، درجة قرب من الله، وأن محبة الله تتخلل في قلوبنا، فلنكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. السبب الثاني، جاء في بعض الروايات أن السبب في اختيار الله إبراهيم خليلا لكثرة الإطعام وصلاة الليل والناس نيام. بعض الروايات تشير إلى أن هذا هو سبب اتخاذ الله إبراهيم خليلا، كثرة الإطعام، إنسان اللي يوجد والله منعم عليه يتتبع حالات المحتاجين من الفقراء، مساكين، الأيتام. هذه من أعظم القربات اللي تصعد بالإنسان إلى أقصى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، إطعام الطعام. بل في بعض الروايات مو شرط يكون المطعم فقيرا، إنما صفة الإطعام من قبل الإنسان بما هي؟ هي سبيل، يعني صفة محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. زين؟ وصلاة الليل، والصلاة بالليل والناس نيام. وسبق أن تحدثت عن صلاة الليل وما لها من تأثير. أيها الشاب، صلاة الليل كما جاء في الروايات شرف المؤمن، عز المؤمن، الضياء الذي يلبسه الله عز وجل وجوه المؤمنين الذين صفوا أقدامهم في جوف الليل يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى. بهذا الطريق نال إبراهيم درجة الخلة، وفي بعض الروايات عن الأئمة إن إبراهيم استحق الخلة لكثرة سجوده، كثرة سجوده. إذن عندنا مجموعة من الأسباب من خلالها كأعمال صالحة توصل الإنسان إلى هذه الدرجة. علي الأكبر كونه قد وصل إلى هذه الدرجة معنى ذلك أنه كان يطبق هذه المقدمات بأعلى الدرجات. حتى لو ما قرينا، ما في نصوص كما أؤكد، لو لم تكن هناك نصوص تاريخية تذكر لنا شلون كانت عبادة علي الأكبر، شلون كان علاقته بالناس. وأنا قرأت نص أن علي الأكبر لديه مجلس، وهذا المجلس ناره لا تخمد، لا تخمد، يعني مجلسه مفتوح ونار لا تخمد، كثار، كناية عن كثرة الضيوف. يعني علي الأكبر المقرم، السيد عبد الرزاق المقرم، يذكر من ضمن القرائن أن علي الأكبر أكبر من السجاد. هذا من ضمن القرائن، يقول أنه الثابت في تاريخ علي الأكبر أن كان له مجلس وكان ناره لا تخمد. معنى ذلك أنه شخصية معروفة وباب مفتوح للوفاد، للضيوف، صاحب كرم، صاحب إطعام. زين؟ هذه من ضمن القرائن التي ذكرها السيد عبد الرزاق المقرم، وهذا يلتقي مع الرواية هذه، اتخذ الله إبراهيم خليلا لكثرة إطعامه وصلاة الليل والناس نيام. طيب، إلى هذا الحد أتوقف حتى أنتقل للصنف الثاني من المقامات المذكورة في زيارات علي الأكبر، لكن خرجنا بخلاصة أن هذا الصنف من المقامات يشير إلى مقام المحبة ومقام الخلة، وهذان المقامان من يريد أن يصل إليهما فعليه أن يتتبع النصوص التي تذكر الشروط التي توصل الإنسان إلى هذه المقامات. والإنسان اللي يحب الكمال دائما يسعى لاكتشاف مثل هذه الأمور. المقام الثاني، الصنف الثاني من المقامات، هي مقامات ملفتة للنظر في عبارات زيارات علي الأكبر تتحدث عما له عند الله عز وجل من منزل في ذاته. أكو بعض المنازل غير مكتشفة، بل هي منازل عند الله للشخص، هي موجودة في علي الأكبر وتحتاج إلى دراسة في الحقيقة. أدعو إخواني الباحثين المطلعين اللي عندهم اهتمام أن يدرسوا مثل هذه العبارات، هذه كنوز يعني خزائن علم، لأنها عبارات معصوم. طيب، خل أذكر لكم هذه النماذج من العبائر أو العبارات الموجودة في زيارات علي الأكبر، هي مدعاة للتأمل وش كثر فيها خير كثير حقيقة. أختار لكم هذه الزيارة التي يرويها ابن طاووس، السيد ابن طاووس في مصباح الزائر، ركزت هذه الزيارة على مجموعة من المقامات والمراتب لعلي الأكبر، مفردات أمر عليها بشكل مختصر. العبارة الأولى يقول الإمام: السلام عليك أيها الصديق، السلام عليك أيها الصديق الطيب الطاهر. وفي نفس الزيارة تأكيد لصفة الطهارة في علي الأكبر حينما قال الإمام عليه السلام: وجعلك من أهل بيت، من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وجعلك من أهل البيت، تدبر تدبر في هذه العبارة: الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. المقطع الثاني قول الإمام في نفس الزيارة: فاشفع لي أيها السيد الطاهر في حط الأثقال عن ظهري وتخفيفها عني. المقطع الثالث: وارحم ذلي وخضوعي لك وللسيد أبيك صلى الله عليكما. حقيقة من نظر إلى هذه المقاطع، احنا نقراها هذه الزيارة، بس فرق بين من يقرأها متأملا وبين من يقرأها سردا. خلنا نتوقف على مقام الطهارة إخواني. هذا مقام الطهارة باب واسع جدا، وكل إنسان ينشد الطهارة في ذاته، في عقله، في قلبه، في نفسه، في كل أبعاد شخصيته. كل إنسان يحب الكمال يتطلع إلى الطهارة، الطهارة والنقاء. إحنا نعرف إخواني من خلال النصوص أن معدن الطهارة هم أهل البيت، لأن الله هو الذي طهرهم من كل رجس. لكن تكشف النصوص أن أهل البيت وهم معدن الطهارة قد تترشح درجات من طهارتهم لمن اقترب منهم. يعني كل شخص يقترب من أهل البيت يستحق درجة من درجات طهارتهم، مو نفس الدرجة التي عندهم، لا، إنما يستحق درجة من تلك الدرجات لطهارتهم، من درجة طهارتهم كلما اقترب منهم. علي الأكبر من بين الذين وصفوا بالطهارة وألحقوا حكما بحكم أهل البيت في التطهير، وهذه إشارة إلى القرب الشديد من علي الأكبر بمعدن الطهارة وهم أهل البيت. لبعض المحققين يقول مثل الحديدة المحمات من النار، قربها من النار، من باب المثال. الآن لو قربنا حديدة قطعة من الحديد إلى النار، هل القطعة الحديد تحرق بنفسها تحرق أو فيها إضاءة نور النار؟ لا، لكن لو قربنا الحديدة من النار فترة التصقت الحديدة بالنار، نجد أن الحديدة تأخذ صفة النار، تحرق وتضيء. من أين أخذت الإضاءة والحرارة وهما صفتان للنار وليس للحديد بما هو حديد؟ ذلك للقرب المفرط من الحديدة، لقرب الحديدة من النار. كذلك اكتساب علي الأكبر لمقام الطهارة عبارة عن استحقاق لهذا المقام لشدة قربه من معدن الطهارة وهم أهل البيت عليهم السلام، فألحق بهم حكما، يعني أصبح في حكمهم لأن له درجة لقربه منهم عليهم السلام، فألحق حكما مع أنه لا ينال درجة أهل البيت إلا هم 14 فقط، ما يضاف إليهم أحد. هذه الإضافة إضافة تشريفية، علي الأكبر أضيف إلى 14 تشريفا وألحق بهم حكما من باب القرب المفرط، وإلا قطعا لا يضاف إلى 14 أحد نهائيا. زين، لكن هذه كناية عن القرب الشديد الذي وصل إليه علي الأكبر. السؤال، إحنا مقام الطهارة في نفوسنا وعقولنا وأرواحنا كيف نصل إليه؟ كيف نقترب من معدن الطهارة وهم أهل البيت حتى نكتسب مقام الطهارة؟ هذا مقام الطهارة مقام اصطفاء طبعا. زين، هذا جواب شنو؟ الجواب أن من يريد من المؤمنين أن يصل إلى مقام الطهارة في نفسه وذاته وعقله وروحه، فعليه أن يبحث عن تأدية حق الولاية لأهل البيت. هذا المقام أو هذه الأسلوب هذا أو الخطوة هذه هي التي تطهرنا. شلون نتبع أو نطبق ولاية أهل البيت؟ الولاية بمعنى أن نلي أهل البيت في كل فعل وقول، هذا معنى الولاية. الولاية أنك تلي الإمام في أقوالك في أفعالك، يعني الاتباع الشديد. ش نقرأ في زيارة الزهراء عليه السلام؟ فإنا نسألك إن كنا صدقناك، مو صدقناك، واحد يقرأها صدقناك، القراءة الصحيحة للزيارة صدقناك، يعني إحنا كنا صادقين معك، لأن المتحدث وهو الموالي يتحدث عن صدقه، التصديق فيما لو كان هناك متكلم وأنا صدقته، لكن عندما أنا أتكلم أقول أنا صدقتك أيها السامع، يعني كنت صادقا معك، مصدقا، لما أقول مصدقا مصدقا لك، بس صادقا معك يعني أنا كنت صادقا في قولي معك وفي اتباعي لك. فالزيارة هكذا نقرأها، إن كنا صدقناك، يعني إن كنا صادقين في الولاء لكم، مو أنا شيعي وجعفري بالكلام، صدقناك يعني أقوالنا وأفعالنا صدقت دعوانا. زين، اللي تصدق أقواله وأفعاله دعواه يدعي أنا شيعي ومتبع وموالي، شيعي يعني مشايع، هذا الصادق. طيب الصادق هذا إيش له؟ إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما. حتى نوصل لأي مقام؟ لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. الطهارة بالولاية يعني بتطبيق بأداء حق الولاية لأهل البيت من الاتباع والانقياد والطاعة وتذليل النفس. الإنسان يشوف شو اللي يرضي الأئمة يسويه، مو يرضي فلان وفلان يرضي نفسه، لا، شو يقول إمامي، شو تقول الزهراء، شو يقول الإمام الصادق. ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري. هذا هو الولاء الصادق لأهل البيت عليهم السلام. زين، علي الأكبر كونه قد بلغ هذا المقام، مقام الطهارة، يعني بأنه كان شديد التطبيق لمفهوم الولاء لأهل البيت. ما أعرف كيف عاش علي الأكبر حقيقة، شلون سلوك علي الأكبر، شلون علم علي الأكبر، شلون أخلاق علي الأكبر. من خلال هذه المقامات أستلم مفاتيح لدراسة حياة علي الأكبر، حتى لو ما عندي نصوص تفصيلية. هكذا نفهم علي الأكبر، هكذا نقرأ سيرته من خلال هذه المقامات اللي وثقها لنا الإمام عليه السلام. مقام الطهارة، من منا لا يريد مقام الطهارة؟ الطهارة من الذنوب، الطهارة من الآثام، الطهارة من الطرد من رحمة الله، صفاء من الشوائب، كلها تكون من خلال شدة الالتزام بتطبيق كلام أهل البيت. شو اللي يريدونهم، شو اللي يرضيهم أسويه، ما علي من أحد، ما علي من الناس، ما علي من نفسي وذوقي ومشتهياتي، هم ايش يريدون. شدة في التطبيق هو هذا اللي توصلنا إلى مقام الطهارة. الآخر مقام الوسيلة، فاشفع لي أيها السيد الطاهر في حط الأثقال عن ظهري وتخفيفها عني. علي الأكبر له مقام الوسيلة، يعني شفيع إلى الله، وبواسطته يقول الإمام اتخذوه وسيلة لحط الأثقال، يعني الذنوب الله يغفرها لكم ببركة التوسل بعلي الأكبر. له مقام الوسيلة، مصداق من مصاديق، وابتغوا إليه الوسيلة. هذا مو كلامي، كلام الإمام الصادق عليه السلام. لنجرب، وأهل البيت لا يجربون في الحقيقة، لنعمد إلى التوسل بعلي الأكبر في إنجاح طلباتنا عند الله، لقضاء الحوائج، لشفاء الأمراض، لتذليل الصعوبات. تقرأ ختمة تهديها لروح علي الأكبر، ها، بنية تيسير الأمر الفلاني، تصلي ركعتين لله تهدي ثوابهما إلى علي الأكبر حتى يكون وسيلة إلى الله في قضاء حاجة لك أو شفاء مريض لك. وهكذا هو الإمام يقول فاشفع لي، يعلم الزائر، يقول له قل هكذا فاشفع لي أيها السيد الطاهر في حط الأثقال عن ظهري وتخفيفها عني. الثالث من المفردات وبه أختم، قول الإمام يعلم الزائر، قال وارحم ذلي وخضوعي لك وللسيد أبيك. أن المؤمن يبدي ويعترف بالذل والخضوع كما للإمام المعصوم، لمن؟ لعلي الأكبر. يعني جعل علي الأكبر والإمام الحسين في هذه العبارة، لاحظ، لاحظ التعبير، يخاطبان الاثنان بنفس اللغة، كما نكون بين يدي الإمام الحسين خاضعين، كذلك بين يدي علي الأكبر خاضعين. هذا الشيء يكشف عنه. هذا المقام توقف عنده العديد من المحققين، قالوا أي مقام، إلى أي مقام وصل علي الأكبر حتى يعلم الإمام الصادق شيعته بأن يخضعوا أمام مقام علي الأكبر؟ معنى ذلك أن علي الأكبر له عند الله مقام عظيم يستحق من خلاله أن يخضع له وأن يعطى حقه وأن يقدم بين يدينا إذا أردنا الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول بعض المحققين أن مقصود الخضوع والذل أن يعترف الإنسان بقصوره أمام عظمة علي الأكبر، ويقدم علي الأكبر أمامه ويقتدي به. هذا من شواهد الذل والخضوع. هذا الذل مو ذل العبودية، يعني ذل الاحتقار، إنما المقصود به التصاغر أمام عظمة هذه الشخصية للاستفادة منها. وهذا يكشف أن علي الأكبر لديه خزائن من القيم والبركات ودرجات القرب عند الله، ما يكون قريبا عند الله ويعتبر بالنسبة لنا شفيع يقربنا. علي الأكبر عظيم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. لهذا شوف حب الإمام الحسين لشيء منقطع النظير، والله عز وجل أجلى في علي الأكبر شبها بينه وبين خلق النبي وخلقه ومنطقه. يكفي هذه العبارة، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بالنبي صلى الله عليه وآله. هذه الشبهية تختصر لك كل هذا الكلام الذي تقدم. زين، لهذا يقال أن نصراني جاء إلى المدينة، دخل المدينة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله، وجاء ودخل في مسجد النبي وقال أنا نصراني ورأيت النبي محمد ومعه النبي عيسى في عالم الرؤيا، وأسلمت على يد النبي محمد صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا، أريد أجدد إسلامي في اليقظة. فالمسلمون الموجودين في المسجد أرادوا يطردون من المسجد، قالوا أنت مسيحي ما تدخل. إلا أن بعضهم قال هذا ما يدري، مسكين يريد يعني يرتبط بشخص ويجدد إسلامه على يده. فودوه للإمام الحسين عليه السلام، قالوا له هذا ابن النبي، هذا صبط النبي صلى الله عليه وآله. فقال للحسين سيدي، بعد أن قبل يدي الحسين لما عرف هذا صبط النبي، قال له سيدي أنا رأيت جدك في عالم الرؤيا، وأمرني نبي الله عيسى أن أؤمن بنبوة جدك فأسلمت، لكن أريد أجدد إسلامي الآن في الواقع على يديك. فجدد إسلامه. قال للإمام الحسين ألا تريد أن أريك شبه جد النبي صلى الله عليه وآله؟ قال بلى. فدعا ولده عليا الأكبر وكان صغير السن، لما أحضر ورآه ذلك النصراني أغشي عليه أفاق، قال كيف تقولون أن محمدا قد مات وارتحل عن الدنيا؟ هذا هو الذي رأيته في عالم الرؤيا، هو هذا. وإذا بالإمام الحسين عليه السلام يقول للنصراني أرأيت الشبه بين ولدي وبين جدي؟ لو أخبرتك، لو كان عندك ولد مثل هذا الولد وتصيبه شوكة، ما أنت صانع؟ قال الله يعلم ماذا يحل بي. قال لقد أخبرني جدي رسول الله أنه يقطع إربا إربا. الحسين صلوات الله عليه كان يعيش هذا الألم مع شخصية علي الأكبر، وحان الحين أن ما قاله رسول الله يحدث، وذلك لما كان يوم عاشوراء يوم العاشر من المحرم، والحسين عليه السلام قد سقط أصحابه وأنصاره على الأرض، نادى الحسين: ألا من ناصر ينصرنا؟ ألا من معين يعيننا؟ تقدم علي الأكبر إلى ولده، إلى والده الحسين، قال: أبا، لقد سئمت الحياة وضاق صدري، والحمل لا ينهض به إلا أهله، أبا ائذن لي بالبراز. الرواية تقول الحسين ما قدر يأذن بلسانه بألفاظ، إنما رفع رأسه إلى السماء ودموعه تتحادر على خديه وعلى لحيته الشريفة قائلا: اللهم اشهد على هؤلاء القوم أنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بنبيك محمد صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا النظر إلى رسولك نظرنا إليه. وإذا بالحسين عليه السلام يصيح: يا عمر بن سعد، قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، وسلط الله عليك من يذبحك وأنت على فراشك. شوف اللوعة، الألم اللي في قلب الحسين. ثم لما نظر علي الأكبر إلى حالة أبي علم بأن أباه قد أذن له، قال: إذن أبا في أمان الله. قال: ولدي، قبل أن تذهب إلي ضم الحسين ولده علي الأكبر إلى صدره: ويلي، من تلاقاه عند اللي وداع، أموادع صار لمن هو ولي القاع، لاعبنا لبيا ويل أبو ولاع، على بني يا ويلي وداعي لقشر. أجركم الله، ودع علي الأكبر أباه، امتطى صهوة جواده، توجه نحو القوم، وإذا بعلي الأكبر يرتجز قائلا: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف، أحمي عن أبي. ضرب غلام هاشمي علوي أخذ يصول ويجول، ذكرهم بصولات جده أمير المؤمنين عليه السلام. بينما علي الأكبر يقاتل إذ برز إليه بكر بن غانم، هذا والحسين على باب الخيمة ينظر إلى مبارزة ولده علي. ولما أن برز إليه بكر بن غانم تغير وجه الحسين، قالت ليلى: أبا عبد الله، هل أصيب ولدي بسوء؟ قال: لا، ولكن برز إليه من يخاف عليه. من ادخلي خيمتك، سل الله أن يعيد لك ولدك، فإني سمعت جدي يقول إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجابة. طبت الخيمة تهل ويتوسلت لله بحبيبة بالإحسين، ويش ما بمصيبة يا رد يوسف من مغيبة اليعقوب ومسجن نحيبة. شو تريدين؟ قالت: أريد علي سالم تجيبة. نصر الله علي الأكبر على بكر بن غانم، وجاء إلى أبيه الحسين ينادي: أبا العطش العطش، العطش العطش، فتت كبدي وما تريد؟ قال: الجائزة أبي الجائزة. شي تريد؟ قل لي يا بويا قطرة أمي، أمي الكبدي أتقوى ورد للحرب، للحرب وحدي يا بويا العطش، فات كبدي يا بويا العطش والميدان والحر. قال: سيسقيك جدك من كفه شربة روية. وادعى أبا، وإذا بعلي الأكبر يقول في دعة الله في أمان الله، والنساء يتصارخن يمنة ويسرى. قال الحسين: دعنه، فإن الحبيب قد اشتاق إلى حبيبه، تطاصه وتجواده، عزم على لقاء القوم. آجركم الله، قتل الأبطال، أدارهم دوران الرحى في الطاحونة، بينما علي يشد على كتيبة. قال العبدي: علي آثام العرب، لأثكلن أباه فيه يا الله. فرمى عليا بذلك الرمح، ثبت في صدر علي الأكبر. أين المنادي وعليا؟ انقلب على قربوس جواده، أراد من الفرس أن يذهب به إلى خيام أبيه الحسين، ولكن مهر علي الأكبر رده إلى الأعداء، إلى معسكر الأعداء. ويلي أحاطوا بعلي الأكبر، هذا يضرب بسيفه وريده، وهذا بالخناجر قطع ايده، وهذا يغط من رمح الحديدة. بخاصرته ويصيح ويفغر، نادى: أبا حسين أدركني، عليك مني السلام. تقول سكينة: لما وصل صوت أخي إلى مسامع أبي الحسين مشى، وكلما مشى سقط على الأرض وهو يقول: وعليا وولدا. آجركم الله، وصل الحسين إلى علي الأكبر، لكن شلون شاف ابنه مقطع بالسيوف إربا إربا؟ الحسين مدد طول بطول ولد علي، وأخذ يجمع أوصال ابنه، وضم الحسين إلى صدره. آه يا أبو علي، آه. قال: ولدي، على الدنيا بعدك العفا، يا شبيه المصطفى قعد عندي وشاف مغمض العين بدم سايبح، امتراب متواصل طبر، والراس حن ظهره على ولاده وتحسر. رحم الله من نادى وعليا. بكر الذبول على نضارة غصنه، إن الذبول لآفة الغصن. الندي: يا الله، نسألك وندعوك بحق سيدنا ومولانا علي الأكبر، يا الله، بما له عندك من مقام عظيم عجل فرج إمامنا، شافي وعافي مرضانا، اقض حوائجنا، يسر عسرنا، آمنا في أوطاننا، تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان. الفاتحة قبلها الصلوات.